المنجسو المتنجسو لا يكون منجسا. مثلا اذا مثلا باوثنيات يجسر متنجس، اما عليات المتنجس اذا لاقى مع الماء رحل مع الماء يجب متنجس، الماء لا يتنجس. الان كلامنا في هذا وكل الدليل على ذلك روايات، هناك ثلاث روايات او اربع روايات بان المتنجس لا يكون منجسا. وفي قلت هذه الروايات اما من حيث الدلاله ضعيفه او من حيث السند ضعيفه، لكن بقي هناك روايات كثيره جدا، لكن بقي هناك روايه واحده. هذه الروايات لا تدلت على ان المتنجس نجس، صدت والا ليس هناك بقيه روايات. هذا الروايات مبني عن معبد علي بن مهديار. علي بن مهديار شخص معتمد جدا، حتى بعض ادعى انه لم يجي الا عن سلسله الروايات عن الامام. راوي هو بعد علي بن مهديار. هذا شخص موثق جدا، هذا يروي رواية تدل هذه الرواية بأن المتنجس لا يكون منجسا. أما هذه الرواية طويلة جدا، طويلة جدا، ومن حيث الدلالة أيضا فهمه مشكل جدا، فهم الرواية جدا مشكل إلا عند الكتباء والأصحاب من روايات، يعني منها من روايات كثيرة جدا، من روايات تدل على أن المتنجس لا يكون منجسا. مثلا يد قول بقى على اليد، يد طارق وهو متنجس، بعد يد المتنجس يجب إلى اللحية أو إلى العمامة، لا يكون عمامة، لا يتنجس عمامة. لماذا؟ لأن المتنجس النجس منجس، أما المتنجس لا يكون منجسا. وما هو الدليل من جملة الأدلة؟ هذا الرواية، مثلا رواية علي بن مهديار. من هم الرواية؟ هنا خلينا نكمل التبعيد من أحد الروايات ما رواه علي بن مهديار. قال علي بن مهديار، قال علي بن مهديار كتب إليه، كتب إليه المقصود قلت علي بن مهديار لا يجي إلا عن الإمام، كتب إليه، لكن الزمير إليه يرجع إلى من؟ يعني إلى الإمام. أي إمام لم يبين فراق كتب، فقال علي بن مهديار كتب إليه سليمان بن رشيد. يعني علي بن مهديار يقول سلمان بن رشيد كتب إلى الإمام. سؤال عن الإمام، سؤال كتبي. علي مهديار لم يسأل عن الإمام، بل سليمان بن رشيد كتب إلى الإمام عليه السلام، كتب إلى الإمام. بعد علي بن مهديار قال، راوي علي بن مهديار قال كتب إليه، يعني إلى الإمام سليمان بن رشيد يخبره، يعني في الكتابة يخبره سليمان بن رشيد، يخبره من يخبره؟ يخبره الإمام، يخبره أنه قال، يعني سليمان بن رشيد كتب إلى الإمام إنه من إنه سليمان بن رشيد، إنه يعني سليمان بن رشيد إنه قال في كلمة العيد، يعني كتب إلى الإمام أن سليمان بن رشيد تأول في ظلمة الليل، ظلمة الليل كان هناك بل لم يكن هناك دور ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من المرسين التبول في الليل في الظلمة، بل قطرة من البول وصل إلى كفه، إلى كفه سليمان بن رشيد، يعني كتب إلى الإمام كأنه قال في الليل في ظلمة الليل، لكن لم يرى في الظلمة هل يشوف الإنسان على عينه؟ لكن يعلم أنه أصاب قطرة من البول في كفه. سليمان بن رشيد أخبر الإمام إنه يعني قال فترة إليه سليمان بن رشيد يخبره الإمام أنه بالع، يعني سليمان بن رشيد بالع في ظلمة الليل بالي، وأنه أصاب وأنه شعن وشعن أصاب خطفه من أصاب خطف سليمان بن رشيد كان مختتم من البول في التبول بالأجل من النار فالله على الحجر تبسع من الحجر وهذا إلى كفه. لم يشك يعني سليمان بن رشيد لم يشك أنه أصاب، ليس له شك في الإصابة، ليس له بول الشك، ولا يكون فلم يرى بعينه، لكن إنسان لم يرى بعينه، لكن يعيش بغسل وقوع الخطة من البول في كثبه. قال إني بل هو يقول في الماء ولم يرى بعينه، لكن لم يشك أنه متيقن بأنه أصاب خطة من البول في كثبه. أصابه ولم يره أنه ملحقه مشرفا. بعد مسح فاض البول الذي وقع في كفه مسحه بالشرفاء يده او بلباسه، وانه مسحه هذا البول غرفه. اي مكتوب الى الامام رساله سليمان بن رشيد الى الامام يحكي قصته تبادل بالليل وكان الليل مظلمة، وأنه يعلم بأنه أصاب قسمه من البول في كفه ولم يرى بعينه، فإن لم يرى بعينه ومسح ذلك بعدا ولم يره أنه مسحه بخفاء، ثم نكر أن يغسله بعد نكر أن يغسله هكذا. هل بخفاء يتغسل اليد؟ يذهب القادم الذي تلقى البول بواسطة بل مسح بالخفاء، هل يتحد؟ لا إلا بالجر بالمهم هو قلت بالمهم مشروع مرة ثانية إذا سنجد بالمهم تجب وقلته بالمهم بعد يقول أصابه ولم يرى أنه مسحه بشكتاه، ثم نسي أن يغسله، نسي سليمان بن رشيد نسي أن يغسله حتى له نسيان لم يغسله، وتمسع بذهنه فمسحه بشكتاه بعد ما نسي وتمسع بيده بشكتاه بالذهن بعد ما تأخذ الذهن الذي وصل إليه الذهن المتنفس مسح بوجهه ومسح برأسه ومسح بكفيه مسح بعض الذهن فعلا صوب الوقت المجسم صوب النجاسة أوسع وصل إلى الوجه وصل إلى الرأس وصل إلى كفيه وتمسح بالذهن فمسح بهذا الدين الذي مسحه بيده فتمسح بهذا الدين كفيه. ومن هنا تلقان النبي فالوقت أخذ بالدين ومسح كفيه ومسح بالدين فمسح به كفيه ومسح وجهه بهذا الدين ورأسه حتى الجلس بعد ورأسه ثم ترجع بعد هذه الأفعال ثم تبدا فكان مواقع الوجود بينهم، ليس لازم من مواقع الوجود بعد اليدين والكفين كلهم من مواقع الوجود للوجود موسع من اليدين والوجه والسباله صلاه فتنظر فاصابه ذلك راسه ثم تبدا وجود الصلاه فتنظر فاجاب الامام قال السؤال قال الامام كان السؤال كيف تبدا بالليل بالذمه بعد وصل مقدار من البول في يده لكتفه بعد نسي ولم يغسل ومسح يده بالدين ومسح هذا الدين بالوجه والكفين وبالراس بعد تبدأ وسلم. الماء الذي تضغط على هذا الماء في الغير مثل ملكة الماء ما إذا وقع دفت من البول النجس بعد متنجس إذا وقع الماء في هذا الكعب ليس نجس هذا الماء فاتمنى أجمام هل ماء النجس رافع عند الحدث؟ إنسان إذا توجد بل ويقول رافع عند الحدث ويقول رافع عند حدث الأسفل ويقول رافع عند حدث لحدث الأسفل أما الوجود بماء النجس يكون رافع عند الحدث ليس رافع الآن نعم ثم تردع وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب فأجابه بخطئ يقول فأجابه بجواب الإمام أجابه هذا الصائل يعني الإمام بن رشيد بجواب فخرعته بخطئ إن الإمام عن أجاب جوابا خطئا هذا فرعت هذا الجواب جواب الإمام أجاب الإمام هذا بخط الإمام أما ما ترحمت يقول الإمام أما ما ترحمت مما أسرار يدك فيدك عليك شيء إذا ترحمت إذا كنت شاكا في أن هذا الخط من الضربة التي يدك في كفه فهذا التوهم وجوده كالعدم لأن الشاك وهم إنسان لا ليس للإنسان أن يحمل بالشاك أو يحمل بالوهم بسيط التوهم توحم بأنه وقع النجاسات توهم ليس بس حتى الزن الزنور لا يعني من الحقيقة نعم الإمام يقول إذا توهمت أن البول التي يدك فهذا التوهم وجوده كالعدم أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء وجوده كالعدم كأنه لم يتم بيدك من البول هذا قلته لكن هذا إلا من حق إلا ثبت عندك كأن البول بطل إذا كنا عجيب تحقق معنى الإسفار إلا إذا أثبت عندك أن هذا قتل من البول لذلك طائلا يقول ليس في ذلك الشك طائل يقول ليس في شك يعني نحن نعلم بأنه أصاب قتل إلا من رضعيني لكن نعلم أنه أصاب قتل من البول لذلك الإمام يقول في سكة التواصل ليس بشيء إلا ما تحقق عندك فإن حققت ذلك فإن حققت ذلك فرد أن البربة التي يدك فحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة إن كان عليك أن تعيد الصلوات الصلوات التي قدرت أن تعيد الصلوات التي كنت صليتها بذلك الوضوء إن كل صلاة صليت بهذا الوضوء يجب عليك إعادة تلك الصلاة كل صلاه صليت بذلك الوجود بعينك يجب عليك احاله الصلاه لكن بشرط ان ذهب لك في الوقت الصلاه انك بعد ما صليت علمت ان كان يدك من بعد الصلاه صليت بعد الصلاه نسيت وصل نسيت صليت وترجعت وصليت بعد ما صليت بعد تماميه الصلاه كشف الروح أنه صلى مع يد الملكة هذا الإمام يجب التعالي تطالح صلى الله لكن بشرط أن تكون وقت الصلاة باطلة إذا كان الصلاة في وقت الصلاة باطلة يجب الإمام أما إذا إن صلى وقت الصلاة لا يجب عليك الإعادة إذا كان الوقت باقية من بنت بعد الأوقات لم يتوسعه بدون الوضوء تلكذا ما الإنسان يفتل بدون يشعر في الصلاة حين مشغول بالركوع أو السجود يتذكر أنه لم يتوسع هذا الصلاة تغيرا أو باطل هذا الصلاة باطل يجب عليك الاستعمال أما إذا بعد تمامية الصلاة وبعد تمامية الوقت وقت خلق بعد الوقت تمامية الوقت بعد علم أنه يصلى مع النجاسة هذا لا يحتاج إلى إعادة إذا كان الوقت باقية يجب عليه الإعادة وإذا لم يكن الوقت باقية خارج الوقت تذكر أنه يصلى مع النجاسة مثل حين صلاة النبي لا يجب عليه الإعادة كيف؟ الآن في المسألة مسألة فكرية. هناك فرق بين نجاسة حدثية وبين نجاسة حدثية. تحديد الحدث نجاسة الحدثية يحتاج إلى الوجود في الريح إذا خرج عن الإنسان يحتاج إلى الوجود، أو مثلا المني إذا خرج عن الإنسان يحتاج إلى الغسل. النجاسة على قسمين، نجاسة حدثية موجب للوجود والغسل، من نجاسة حدثية يحتاج إلى تطهير. هناك إنسان صارة بدنه بعد لباسه أو ثوبه، صارة بدنه سجع أو ثوبه يتنجس من نجاسة مثل بالبول أو بالغائط أو بالدم يتنجس، لكن هذا الشخص غافل، غافل عن النجاسة. يسلي فبالله يعني نعلم أن في بدنه نجاسة من البول أو بالغائط أو بالدم، يسلي. لكن بعد الصلاة، بعد تمامية الصلاة وقت باقي خب، فهذا الشخص بعد ما قام البحث صلى بنجاسة حدثية يجب عليه إعادة الصلاة. لكن هناك حتى في صلاة العمل يحتاج صلاة يجب عليه إعادة إذا صلى وقت باقي. لماذا؟ لأن الشخص تحت الصلاة لابد أن يكون مع الصلاة وقت باقي، بل وقت لم يبقي صاحب بقية من الله صاحب يجب عليه الإعادة لأنه صلى مع النبي صلاة مع النبي بارس. أما فارسا صلى في الوقت لكن لا نعلم بعد خروج الوقت حين صار بعد خروج الوقت من الوقت خرج وقت صلاة الظهر خرج وقت صلاة العصر بعد خروج الوقت تذكر أنه صلى مع نجاسة نفس النجاسة أو علم أنه كان نجس لكن لا يجب عليه إعادة بعد خروج الوقت لا يجب عليه إعادة الصلاة ولا يجب عليه القضاء بعيد لا يجب عليه إعادة إعادة الوقت أما في خارج بل هذا بالنسبة إلى نجاسة خارج إذا إنسان انكشف النجاسة في الوقت يجب الإعادة وإذا انكشف النجاسة بعد الوقت وإن علم أنه صلى في الوقت مع النجاسة أما بعد الوقت إذا انكشف أنه كان صلى مع النجاسة لا يجد عليه هذا بالنسبة إلى النجاسة الخارجية لكن هذا متفق عليه أن من حتى الروايات الصغيرة. أما بخلاف نجاسة حدثية إنسان إذا سبال صلى وكان بلا وجود صلى بلا وجود أو كان وجوده باطلا صلى بلا وجود أو بلا غسل إذا كان مجرما محدثا بحدث الأكبر أو كان محدثا بحدث الأصغر كان ليس له حدث من الريح لكن بعد السنة بل صلى بدون الوضوء أو مع مثلا تبدأ بماء كان الماء نجسا وجود الماء النجس ليس لباقي بحق يكون رافعا للحدث لا يكون رافعا للحدث تبدأ بماء كان هذا الماء نجسا لكن بعد انتشر له أنه وجوده كان باطلا إذا كان الوجود باطلا أو كان القسم باطلاً صلى صلاة مع قسم الباطل أو صلى صلاة مع وجود الباطل سواء انكشف في الرح يجب عليه الإعادة وإذا انكشف في خارج الرح أيضا يجب عليه الإعادة لماذا؟ لأن بالنسبة للطهارة شرط في الصلاة طهارة حدثية شرط في الصلاة طهارة واقعي شرط سواء كانت حين الصلاة كان عمداً فلكت لا يصلى أما حتى سعلان أو غفلتان أو نسيانان أو جهلان حتى كان جهلان كان وجوده باطلاً فإذا كشف أن وجوده باطلاً سواء كان الوقت صلى مع الوجوء الباطل صلى مع الغسل الباطل أو بدون الغسل أو بدون الوجوء صلى أما بعد الصلاة انكشف أن وجوده وغسله كان باطلاً فإذا كان الوقت باقية يجب عن الإعادة وإذا كان الوقت خارجة وقت لم يكن الوقت أيضا يجب عليه هذا هو الفرق بين نجاسة خلافية ونجاسة حدثية بالنسبة إلى طهارة الحدثية إذا قال مطالبا خلافية لا يجب إعادة في خارج الوقت أما بالنسبة لخوارج الحديثة يجب الإهانة مطلقة حتى في خارج فهذا كلام قال الإمام في الأخير معتوهمت فليس بشيء إلا مصحفة فإن حققت ذلك كنت حقيقة أن تعيد الصلوات التي كنت سميتها بذلك الوجود عينيه بارد مثل ما كان ثوره نجسا ثوره في البدن النجس كالثوب النجس لم يعيد الصلاة إلا ما كان في وقته إن يجب إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقية أما إذا كان الوقت خارجة بعد خروج الوقت عدم بأن الصلاة كان مع النجس لا يجب عليهم إعادة نعم وإذا كان نعم إذا كان جنوبا مريحون إذا كان جنوبا أو بعد أو صلى على غير على غير الوضوء فهو مثل إجازة حدثية أو كان جنوبا أو كان صلى على غير الوضوء فعليه إقامة الصلاة سواء كان داخل الله أو خارج الله فعليه إعادة الصلوات المكتوبات مكتوبين واجبات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب لا بينك ما يقول ثوب بل ثوب النجس في الوقت يجب الإعادة ما إذا صلى أما إذا خرج الوقت لا يجب الإعادة أما إذا صلى بلا وجود أو مع بطلان الوجود سواء في الوقت أو في خارج الوقت يجب عليه الإعادة قال الإمام فأنا ذلك فاعمل على ذلك قال الإمام اعمل بذلك لكن هناك بعد الآن هذا الرواية تمام فكيف في هذه الرواية تقول أن المتنجس لا يكون منجسا استفاد من هذه الرواية في هذه الرواية ذكر الصغار كلها أول صغار في هذه الرواية تنجس يد هذا الشخص بالضوء هذا مسلم في هذه الرواية صار عن الممكن الذي صار منه بعد مسح نسي أخذت هذا اليد مسح هذا اليد المجلسة بالدين بعد مسح هذا الدين بوجهه لمواجع الوزوء بعد توزع بعد الوزوء بعد توزع وصمع الإمام قال يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت دون خارج الوقت لأن معناه أنه بالوزوء هذا الشخص صحيح وزوء صحيح لكن لماذا يجب إعادة الوقت لأنه صلى مع بدن النجس لأن يده كان شعر يده كان نجسا الإنسان إذا كان يد الإنسان نجس موضع النجوة لا يتبع كان نجسا بمحتوى حتى إذا كان هناك ملوث رأس إبرة إلا موارد العقل إذا كان نجسا هل يجوز الصلاة مع بدن النجس؟ إذا كان سلوى يجب الإمام حمله يجب عليك إعادة الصلاة في الوقت لماذا؟ لأنه صلى مع يد مع يد النجس صلاة مع يد النجس لا صلاة مع النجاسة بدن الإنسان لا بد أن الصلاة قارن كل بدن الإنسان حتى يد وغير اليد أما بعد يجب بعد إذا كان الوقت باقية يجب إعادة أما إذا خرج الوقت لا يجب لا يجب فيستفاد من هذا الدليل أن الوضوء بطلان الصلاة في الوقت يحتاج إلى الإعادة وخارج الوقت لا يحتاج إلى الإعادة أن الوضوء صحيح وضوء صحيح إن الطهارة الشخص واجب أن الطهارة تكون فالوقت ليس محدثا وضوء صحيح لأن الوضوء إذا كان باطلا كان على الإمام في يقول يجب عليك إعادة الصلاة بعد بعد خروج الوقت ايضا يجب اعادة الصلاة لكن وجود صحيح خب كيف وجود صحيح لا ينتبه الا على نفس كبرا وجيات لجده وبهذا الجد المجد تردع ما الوجود شفاء ما الوجود طاهر فاستمع عن هذا لان المتنجسة لا يكون متنجسا بعد هذا لان يد كون متنجسا بالبول وإذ تعمل هذا اليد في الجوهر والوجود تتبع على هذا اليد ويترد على هذا اليد على وجهه فالوجود ما الوجود لا يكون نجسا فإذا كان شرطا واقعيا لذا فاتح للإنسان وجود على الغسل أو ترجع بوجود الباطل نماذج الباطل يصير باطلا سواء كان في الوقت أو خارج الوقت سواء كان مع الجهل جاهلا أو عالما سواء كان غافلا أو غيره مطلقا فالإمام قال يجب الإعادة في الوقت يعني تقضي الصلوات التي خارج الوقت أما خارج الوقت لا فمعناه أن الوجود صحيح وجود لا يكون صحيحا إلا أن يكون الماء الذي تمتع به يكون طاهرا فإذا كان الماء طاهرا هذا الماء لا قام مع اليد النبي فاليد متنجس بالبول لا قام ماء الوجود مع اليد المتنجس لا يكون منجسا هذا الرواية رواية مطول جدا تستفاد من هذه الرواية أن المتنجس لا يكون منجسا الوجود طاهر بعض الوجود طاهر الوجود صحيحا لكن كعادة من جهة الوضوء الخلاص في بدن النجس في يد النجس هذا الدليل لكن إن شاء الله هذا الرواية أيضا غير صحيحة لأن كير علي بن مهديار لا ينقل إلا عن الإمام هذا الرواية مثمرة من سألته من إمام أو غير الإمام يمكن أن يكون شخص آخر يكون من المجتهدين أو شخص آخر هذا خير كثير إن شاء الله.